والذي ذكرها النبي صلى الله عليه واله وسلم في كثير من احاديث وهو الايمان بالقدر والقضاء خير المصاري. ترى ذكرنا بعض الامور التي تدخل في معنى الايمان بالقدر وانه يجب توقيعها ويجب على المسلم ان يعلمها وان يكون على معرفه كامله بها ويقين حتى يتم له الايمان الكامل والايمان الجاهز والايمان الصحيح والصادق بما قدر الله سبحانه وتعالى الايمان به كما كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون به وكيف كانوا يردون على الزائرين والمحدثين الذين بكثير من هذه المسائل كثيرا ما يتعلق منها بموضوع القضاء والقرار. لانه راى في اخر عهد الصحابه بعض الاخوان والفئات الذين انكروا القدر وقالوا بان القضاء امر المستحب ومعنى هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى لم يثبت في علمه انه قدر هذه الحوادث وان الله سبحانه وتعالى لا يحسبها الا بعد وقوعها وانه جل وعلا لا يعلم ما سيقع في جوفه حتى يقع فحينئذ يكتب الله سبحانه وتعالى مواقع وهذا وقف لله سبحانه وتعالى بالعدل وقف لله عز وجل بالعدل وانه جل وعلا على حسب عقيدتهم الفاسده تجد هذه الامور وان ثمه اشياء تقع في نفسه لا يتصرف فيها وهذا القول وهذا الاعتقاد الذي نكره بعض الاقوام كغيلان الدمشقي والجهد بن صفوان ومعبد الجهني هذا الذي يؤدي اول من نصر عقيده القدر الفاسده واليه نسبت القدريه وذكر انه قد اخذ هذه العقيده الفاسده من رجل نصراني اسلم ثم بعد ذلك رجع الى نصرانيته وقيض الله سبحانه وتعالى لنصف هذه العقيده الباطله الزائغه بعض رجاله الصحابه الذين احياهم الله سبحانه وتعالى حتى ادركوا هذه البدعه التي ظهرت في هذه الامه وكان من بين هؤلاء عبد الله بن عمر الصحابي الجليل بن عمر بن الخطاب والذي كان يؤمن بالله عز وجل ويقول والذي لا اله الا هو لو انفق احدهم لو كان لاحدهم مثل جبل احد ذهبا وانفقه في سبيل الله لن يقبل منه او لن يتقبل منه الا اذا امن بالقدر خيره وشره وانه لما سمع بهم قال لهم اخبروهم باني بريء منهم وهم براء مني ولن يدخل احدهم الجنه الا اذا امن بالقدر خيره وشره وهذا ايضا مما اخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام انه اخبر انه سيظهر امثال هؤلاء في هذه الامه ياتون بمثل هذه العقائد الزائغه وهذه الافكار الباطله يقصدون بها زعزعه ما يجب الايمان به من مسائل الايمان الظاهره التي لو قراها الانسان في كتاب الله او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا اطمئن بها ولا استكان لها ولا خضع لها ولكن دائما يوجد في كل زمان ومكان من يريد ان يفسد على الناس دينهم ويريد ان يعثر عليهم سقوى العلم

وكان واقف في الكفر فرهق في الكفر وكان عقبة كؤودة يؤذي المؤمنين من هذا الذي يسلم أو يؤذي إسلامه في حياته عمر بن الخطاب وقد كان على كفره وجهيا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز إسلام أحد العمارة وكذلك عمر بن هشام أبو جهل لأنه كان من صناديق الكفار فكان من دون من أصيب عمر بن وكانت الضرورة من نصيب عمر بن هشام من نصيب أبي جهل ولو كان الضلال فلم يوفقه الله سبحانه وتعالى الإيمان وعندما اختار الإيمان فوفقه الله سبحانه وتعالى ذلك فكما كان عظيما في الجاهلية كان أيضا عظيما في الإسلام ونصر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين لما أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قال المؤلف ولا نحيد لأحد عن القدر المحظور لا نحيد لأحد لأن لا فرق ولا محيط لأحد من المخلوق من المخلوقات من قدر الله عز وجل الذي قدره هذا التقدير كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لا نحيد لا ولا مفر ولا محيط عما قدره الله سبحانه وتعالى للخلائق عن القدر المقدور الذي قدره الله عز وجل ثم قال ولا يتجاوز ما خط في البيت المسطور له مسطور وله مخلوق جاء في بعض الاثار انه مخلوق من ذره بيضاء وانه له واسع كبير كتب الله سبحانه وتعالى في مقادير القلب وجاء هذا في بعض الروايات المرفوعه التي ضعفها العلماء وذكر بعضهم ان هذه الاثار قبل التحكيم لسيما وقد جاءت من طرق موقوفة عن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وفيه إشارة إلى هذا ومهما يكون فلا شك أن اللوح المحفوظ في أمر ما خلق الله أمر محفوظ في اللوح المحفوظ لا يمكن إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته لا يتجاوز عن ما خط في اللوح المحفوظ ثم قال المؤلف أراد من العالم فاعلون وفي بعض النسخ أراد من العباد فاعلون وهذا أولى لأن العلم أوسع يقضي العباد وغيره وهنا المؤلف رحمه الله يرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد ولكن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولهذا كان من ضلال المعتزلة القدرية الذين قالوا أنهم مجوس الأمة يقولون في هذه العقيدة أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ولكن لم يخلق أفعاله ولهذا قال إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء بمعنى إذا اهتدى المؤمن فهذا بمعرفته وقدرته ولا دخل لله عز وجل لا برحمته ولا بحكمته ولا بعلمه وإذا كفر الكافر فإنه فعل هذا بنفسه ولا دخل لله سبحانه وتعالى قال لأن الله عز وجل لا يريد الكفر لا يريد كفر الناس قالوا لو اراد الله سبحانه وتعالى الكفر فكيف يعذب الناس هؤلاء يوم القيامه على كفره ولكن هم خلطوا بين ما يسمى بالاراده القدريه وبين الاراده الشرعيه نعم ان الله سبحانه وتعالى لا يريد اراده الخير ولا يحب صدور الكفر من الكافر بل الله عز وجل يحب الايمان من الكافر كما يحبه من المؤمن ولكن في المؤمن قدره فوجد وفي الكافر قدره ولم يوجد ولم يوجد ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدره كونا علم الله سبحانه وتعالى ان هذا الانسان هذا الكافر لا يؤمن تكلم في اللوح المحفوظ بان هذا يبقى على كفر او يموت على كفر ولكن المعتزله ظنوا بانه اذا قلنا بان الله سبحانه وتعالى اراد الكون لم يفرقوا بين الاراده الكونيه والشرعيه وقالوا ان الله عز وجل يقول في القران ولا يرضى لعباده الكفر نعم صدقتم لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى للمؤمن ولا للكافر ان يكفر فالمقصود هنا بالرضا بالاراده الشرعيه اما الاراده القدريه الكونيه فهذه الله سبحانه وتعالى ارادها لانه لو اراد الله سبحانه وتعالى ان لا يكفر الكفر ما صدر الكفر من احد منه ولكن علما انهم كفر يكفرون فكتب في اللوح المحفوظ انهم يكفرون ويبقون على كفر فهنا كلام المؤلف قال أراد ما العالم فاعله أو ما العباد فاعله. فيه رد حاكم على المعتزلة القدرية الذين قالوا أن الله عز وجل خلق العباد ولم يخلق أفعال العباد، وقالوا بأن مشيئة الكافر تغلب مشيئة الله عز وجل. قالوا بأن الله عز وجل لا يريد كفر والكافر أراد الكفر، فماذا ينتج من هذا الكلام؟ ماذا ينتج من هذا الكلام؟ أن إرادة الكافر تغلب إرادة الله عز وجل، وهذا من أصل الباطل. والله ترى مثل تلك القصة العظيمة قصة عمرو بن هيثم لما قال كنا في السفينة وكان في السفينة رجل مجيسي لا يؤمن بالله ورجل قدري، قدري يعني عنده هذه العقيدة الزائغة، فقال القدري للمجيسي ما تسلم؟ قال حتى يريد الله. فقال له القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فكان من جالس المجيسي قال له يعني أراد الله وأراد الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان والشيطان أراد الكفر. قالوا والذي كان هو الذي عرض الشيطان لأن جئت على كفرك، فأولى أقوالهما قالوا أنا مع الشيطان، يعني إذا كان الله تعالى يريد الإيمان ولا يريد الكفر يعني الكفر هذا وقع قصدا عنه ما استطاع الله سبحانه أن يرده، إذا أنا مع الشيطان لأن الشيطان هو القوي. وكذلك قصة عظيمة أيضا كان فيها عمرو بن عبيد في حلقة، وعمرو بن عبيد هذا أحد رؤوس المعتزلة الذي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة، كان في مجلس قوم فجأة أعرابي وقد سرقت نقده، فقال يا هؤلاء ادعوا الله عز وجل ان يرد لي نقدي. فاتي عمر بن عبيد وهو يدرس الناس في حلقته رفع يده للسماء وقال اللهم ان نقد هذا لم ترد سرقته فسرقت فردها عليه، يعني كانه يقول بان المعاصي اذا وقعت من الناس ليس باراده الله عز وجل، يعني وقعت المعاصي والله لا يستطيع ان يردها يعني لم يقدرها. فقال عمر بن عبيد يا رب ان هذا العربي سرقت نقته ولم تريد سرقته فردها عليه. فقال له العربي وهو لا يعرف مسائل القدر لكن عنده ايمان بالله عز وجل العقيده الصافيه اذا لم تستقرر بها هذه الفلسفه وهذه الافكار الزائغه الانسان يتكلم بفطرته. فقال لا حاجه لي في دعائك. قال له لما؟ قالوا اني اخاف ان هذه الناقه لم يريد الله عز وجل سرقتها فسرقت، فاخاف ان يريد ان يردها فلا ترد. هذه الناقة أن تكفر لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا تشرك فسرق. إذا الإنسان الآن تدعو الله عز وجل أن يرد هذه فلا ترد، لأن تجد إرادة أخرى تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى. فأسأله وهو أعرابي. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة الهامة فقال أراد ما العباد فعلوه، والمقصود بقوله ما أراد ما العباد فعلوه المقصود بها هنا الإرادة الكونية القدرية، وهذه الإرادة الكونية القدرية يدخل فيها جميع الموجودات من الصعاد والمعاصي من الخير والشر من الحق والباطل الذي هو في الوجود يدخل في الإرادة الكونية القدرية، يعني حتى إبليس وشره وفرعون وكفره ونمرود وقهره وطغيانه إلا بقدر الله عز وجل، لو شاء الله لا يقع من ذلك ما وقع من ذلك، إذن يدخل فيها جميع الموجودات. ولهذا قالوا أن الإرادة الكونية هي تبع المشيئة لأنها عامة في كل شيء، عامة في كل شيء. فيقال في الطعام أن الله سبحانه وتعالى خلق الطعام وقدر وجودها وأحبها فوجد، ويقال في المعاصي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي قدر وجودها فوجدت، مع انه سبحانه وتعالى نهى عنها ولم يضر. يعني انظر التفريق بين الطاعات والمعاصي، الطاعات والمعاصي كلاهما يدخلان في الاراده الكونيه القدريه. في الاراده الكونيه القدريه يقال في الطاعات ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدها، الله هو الذي اوجد الطاعات، اوجد الخير، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدق، الامانه، الاستقامه، هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدها، ما كان العباد يعرفونها فضلها ولا خيرها ولا ثوابها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدها وعلمهم اياها. وإذا صدر من العباد من أنفسهم فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. إذا فهي ومع ذلك أنه دعا إليها وأمر بها ورتب على فعلها لفعلها جزاء وثوابا. وسواء وجد أو لم توجد. أما المعاصي وأما الشر هذا الذي يقع فيه الناس ويقع في العالم فهذا أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي قدر وجوده، ولكن الله تعالى نهى عنه ولم يأمر به، لا Jadi sebelum itu dia dah kalah Allah Azza wa Jalla. Dia dah kalah ini. هذه الحكمة عظيمة في حكمة بالغة ثانية أنها من الموجه إلى من جهلها لأن علوم يكون هناك الشر كيف تعرف أنت الخير من الشر إذا لم يكن هناك المغضب كيف نعرف المخالف إذا لم يكن هناك إبليس قد خلقه الله عز وجل لامتحان العباد وابتلائه فكيف يستطيع الإنسان أن يقاوم الشر وأن يجهد نفسه لو لم تجد هذه الأمور مثل هناك يعني كثير حتى في وجود الإنسان مثل هناك شر يعني العباد كلهم قادرون على الخير كله ضرير له خير إذا فلم الامتحان فلم الابتلاء في هذه الدنيا ولم وجود الناس وليس الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر وترك للناس حرية الاختيار وترك للناس أن يختاروا وأن يسلكوا أحد طريقه كما قال الله عز وجل وهديناهم للزين هديناهم للزين أي هديناه طريق الخير وطريق الشر والنفس لها أن تختار والدليل على ذلك الله عز وجل قال ونفس ولا سواها فألهمها فجورها وتقواها إذا فكل نفس ذكرية لها فجور ولها طريق لها إيمان ولها كفر أو لها داعي يدعو إلى الإيمان وداعي يدعو إلى الكفر وانظروا لو كان الله سبحانه وتعالى قد أجبر إحدى الطائفتين على سلوك طريق دون آخر لقال ونفس ولا سواها فألهمها فجورها أو تقواها يعني إما عندها فجور وإما عندها تقوى فهم إذن لكن لو حصل هذا يقول انتهى الامر لان الله سبحانه وتعالى اودع فيها فجور فكيف اقوى على التقوى؟ لكن الله عز وجل ماذا قال؟ قال فجورها وتقوى عند الفجور وعند التقوى والله سبحانه وتعالى اعطاك لك عقل اعطى لك عقل وانزل الكتاب وبعث الرسل واوجد العلماء يقومون بالحجه ويقطعون على الناس الاعداد اذا فانت لابد ان تبذل جهدا وان تبذل سعيا فإن اخترت طريق الإيمان الله عز وجل فتح لك ويسر لك أمر وإن اخترت طريق الكفر وأثرته على طريق الخير فإن الله سبحانه وتعالى يغلق عليك ويضلك عن السبيل فالإرادة الكونية القدرية كما قال العلماء يلزم منها وجود المراد يعني توقع قدر الله ولا يتوقع خير شر ومعاصي طاعة والإرادة الكونية القدرية منها ما يكون محبوبا كإيمان المؤمنين ومنها ما يكون مذموما مكروها ككفر الكافر كفر الكافر هذا إرادة كونية قدرية لكن هي مذمومة لأن مثل هذا الناس يرضى بها بخلاف الإرادة الشرعية الإرادة الشرعية الدينية هذه متعلقة بالطاعة المأمور بها سواء موجودة أو لم توجد هذا هو الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية فالإرادة الكونية القدرية واقعة يلزم منها وجود المراد ولهذا يقف فيها إيمان المؤمنين كما يقف فيها كفر الكافر أما الإرادة الشرعية الدينية فهي متعلقة بالطاعة يعني بالأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى ومدح كائبا ورتب ثوابا على من يقوم بذلك العمل ولكن هذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع سواء توجد أو لا توجد فهي في الماضي توجد لماذا؟ لأن المؤمن اختار الإيمان وعمل الصالحة فوجد هذه إرادة شرعية دينية وإذا قلنا أن الإرادة الشرعية الدينية لا توجد هذا في إيمان الكافر الله سبحانه وتعالى يرضى الإيمان للكافر ويحبه له لأنه أمره به شرعا ولكن لم يأتي الإيمان للكافر إذن هنا لم تأتي ولم توجد هذه الإرادة الشرعية الدينية فلهذا يمكن التمييز بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية فيقال الإرادة الكونية القدرية يلزم منها وجود المراد أما الإرادة الشرعية الدينية لا يلزم منها وجود المراد وإنما يلزم منها محبة المراد لأن الله سبحانه وتعالى أمر به ورضي به ومدح من فعل تلك الطاعة والإرادة الكونية القدرية توجد وتقع لأن الله سبحانه وتعالى قدرها كونا وقدرا أما الإرادة الشرعية الدينية فالله سبحانه وتعالى راضيها وقد توجد وقد لا توجد فإذا كانت المؤمنين وجدت وإذا كانت الكفار لا توجد لأنه سبحانه أراد الإيمان للكافر ولكن لم يقع منه الإيمان هذا قول المؤلف رحمه الله أراد العباد فاعله المقصود هو الإرادة الكونية القدرية لأن العباد يفعلون الخير ويفعلون الشر فإذا فعلوا الخير هذه إرادة شرعية دينية وإذا فعلوا الكفر فهذه إرادة كونية قدرية لكن هل نستطيع أن نقول إذا فعل العباد الخير أن نقول هذه إرادة كونية قدرية؟ نستطيع أم لا؟ إمام المؤمنين في سبيل على الخير هذا إرادة كونية قدرية؟ نعم يقصد إرادة كونية قدرية وهو إرادة شرعية دينية، لكن كفر كافر إرادة كونية قدرية وليس إرادة شرعية دينية. مثال أي القرآن كثيرة في ذلك، يريد الله ليبين له، هذه إرادة شرعية أو إرادة قدرية كونية؟ شرعية، يريد الله ليبين، لأنه هذا كلام لأهل الإيمان، يعني يبين لهم أحكامه ودينه شرعه حتى تقوم به وتقعد لأمره وتستجيب له وتنتهوا عن نهيه. قال الله عز وجل يريد الله أن يتوب عليه، هذه إرادة شرعية لأن التوبة من أعمال الصالح، يريد الله أن يخفف عنكم، هذا شرعي. قال الله عز وجل ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيق الحجر حرج، هل هذا كونية قدرية أم شرعية؟ كونية قدرية، لأنه قال من يريد الله أن يهديه يشرح له الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج، وهو كافر لا يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن ينشرح صدره فيقبل هذا الإسلام ويدينه. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية، لأنه قتال طرق محمود وليس مذموم، ولا شك أن في وقوع القتال إذا هي من أنفس وهلك من أموال وهو شرط بالنسبة للمقذفين، ولكن هذا إرادة كونية قدرية، لأن أصلا لا شأن يكون ذلك القتال وأن تكون الخسارة في الجانبين أو في أحدهما. ثم قال المؤلف رحمه الله ولو شاء أن يطيعهم جميعا لأطاعوه سبحانه وتعالى، ولو شاء يعني ربك سبحانه وتعالى أن يطيعه جميع من في الأرض لأطاعوه، هذا دليل على أنه لم يخلق أفعاله، ودليل على ما قاله المؤلف قول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يقول إنسان لا يمكن تحقق هذا، فلا يمكن تحقق هذا، ما كان هناك الامتحان وما كان هناك الامتحان، وأنت لا تعرف الخير إلا إذا اهتديت إلى الشر، ولهذا كان حديث ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور عنه لما قال سأل الناس يسألني صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال أما أنا فكنت أسأله عن الشر فخرج عن البيتين، وحتى أن الله عز وجل لما ذكر حصان عباده المستقيمين على شرعه الملتزمين بدينه ذكر لهم قصص تقنية وقصص تحلية، فلا بد حتى تكون مؤمنا سالما الإيمان، حتى تكون قويا في إسلامك في دينك، لابد أن تكون قد تخليت عن الآثار وتخليت عن المعاصي، إذ لا يمكن تحليك النفس بالأخلاق الفاضلة وبالآداب المنيعة وأنت لا زال تشكو نقصا أو لا تزال نفسك متغمنة أو متحية بصفة أبدية. هذا مثله كمثل الكأس الذي يكون مثلا مملوء بالماء ثم تريد أنت أن تضع مثله حليبا، تريد أن تشرب حليب مثلنا، فلا أنت أبقيت على الماء ولا أنت أبقيت على الماء، ثم أن يضع الجميع ويختار فالكيس ماذا يفعل؟ يصب ماء في الكأس ثم بعد ذلك يضع مثله الذي يريد أن يشربه، وهذه الخدمة الذي يقتضيها فعل الإنسان. قال المؤلف ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعاله، انظر هذا رد على المعتزلة القدرية، خلق الخلق وأفعاله، هذا الأمر الدليل قال الله عز وجل لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، حتى عملك أيها الإنسان الذي يصدر منك من خير أو شر من قول أو فعل من حال أو إرادة أو قصد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ولا يمكن أن تقول أنا الذي أصدرته والله سبحانه وتعالى ليس بعلم به، أو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدره، وأن الله سبحانه وتعالى لم يريده، وأن الذي اخترت هذا ولم يختاره الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يقعون في هذا في الأسف الشديد الذي يكون عنده وهم في العقيدة ويكون عنده جهل في مسائل القضاء والقدر، يعني تريد أن تعزيه وأن توفيه وأن تخفف عليه النار بعد الصدمة تقول له والله الله سبحانه وتعالى قدر هذا، يقول لا لم يقدر الله عز وجل فعل هذا الإنسان أو فعلك أنت، هذا كلام خطير، يقول لا لم يقدر الله عز وجل. لكن هو يعني يا رب ناخذ منه شيء، اي عمل سبحان الله لا يحب هذا الشيء. فسئل اذا الانسان افسد شيئا قل لا الله لا يحب الفساد، كلام صحيح، لكن قل ان هذا لم يقدره الله، لا قدره الله عز وجل. علم انك سوف تفسد وسوف تحرق هذه البساد وسوف تهدم هذه الدار، علم الله سبحانه وتعالى وقدره وكتبه، فلا تقل لا يقدره الله، فان قل ان الله لا يحب مثال وينهى عن مثال، وفي اذا قل لك هكذا قدر الله عز وجل فقل امنت بالله، آمنت بالله بالقدر خيره وشره. لكن ليس من الناس أن يجعلوا القضاء والقدر ذريعة وسببا للقيام بما يحلو له. إذا علم الإنسان أن هذا المسلك يؤدي به إلى الفساد ويؤدي به إلى الشر ويؤدي به إلى الكذب، ثم هو ينبغي وتقول له يا عبد الله اترك هذا، ماذا يقول لك؟ يقول لك إذا كان ربي قدر ذلك الشيء فهو مقدر. لا، أما الذين قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لو كان ذلك الإنسان يستطيع هذا القدر والقدر ويعمل ما يريد أو ما يشاء ويقول الله سبحانه وتعالى قدر الأمور، لأن كل إنسان يأخذ في كل ذلك. ولهذا فقال اعملوا، ويقول أنا عالم يعني أنك أنت إمام أهل الجنة وإمام أهل النار، إمام أهل السعادة وإمام الشقاء، لكن رحمة الله عز وجل أنه لم يبين لك هذا ولا يمكن لك أن تطلع عليه. ولهذا فأنت تعمل كل ميسر لما خلق له، مع العلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وقدره عليك، ولكن انت تعمل تاخذ الاسباب، فالاخذ بالاسباب تعميله، ترك الاسباب عنك، لكن الاعتماد على الاسباب وحدها دون الله عز وجل هذا كفر عليك. وانظروا الى ذلك المثل الرائع لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن مريم وقد جاءها المخاض، لما انا وقت الوضع حين وضع بنبي الله عيسى وقد جاءها المقام في جذع النخلة، والمرأة تحتاج في ذلك الوقت إلى من يعينها ويقف معها ويساندها ويقويها ويسمع معها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أولدها بقدرته العظيمة، لأن الناس كانوا يعلمون أنه لا تحمل امرأة إلا إذا حملت من رجل حتى يجتمع في رحمها مع رجل كي تكون المولود ويبقى في بطنها تسعة أشهر، ولكن هي أراد الله سبحانه وتعالى أن تلد بقدرته سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون، لأن ماذا عيسى عند الله كما هي آدم قال له خلق من تراب ثم قال له كن فيكون، فكذلك عيسى عليه السلام لما أجاه المخاض إلى جذع النخلة، الله سبحانه وتعالى الذي قدر وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أن يولدها من غير أن يكون لها اتصال بالبشر، هو قادر أيضا سبحانه وتعالى على أن ينزل عليها الرطب من أعلى الشجرة لتأكلها حتى تستعين بها الوقت. ولهذا قال بعض أهل العلم أن أكل الرطب بالنسبة للمرأة وهي في حالة الضعف يعني مادة مقوية ومنتهية لها في الولادة، مستدل بهذا الذي حصل لمريم لما أكلت من الرطب يعني من الثمر لما يكون في أول عهد، يعني الثمر إذا كان في أول عهد ثم الرطب، وفي اللغة على الحديث اسمه البسر وعنده أسماء أخرى، فهذا هو على الله سبحانه وتعالى يعني أن يهز الشجرة أو أن يسقط التمر بدون هز صفة كثيرة، ومع ذلك هي في مرحلة الضعف الله سبحانه وتعالى قال لا يهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنة، رغم أن هزها للشجرة لا يمكن أن ينزل منه تمر، لأن أنت تهز الشجرة حتى ينزل التمر قد يسألوك لا إله إلا أنت، لكن يبين أن الإنسان يعمل ويأخذ بالأسباب ويروح يجعل هو مقدر تلك الأشياء، فأخذ بجذع النخلة وهزتها فتساقط عليها الرطب فأكلتها وانتفعت بها، فهذا أمر عظيم لابد الإنسان أن يعلمه، خلق خلقه وأفعاله وقدر أرزاقهم وأجالهم، قدر أرزاقهم وأجالهم يعني أن الله عز وجل حدد ووقع لكل مخلوق رزقه وأجله وغناه وفقره وأعماله وأفعاله، كل شيء يحصله الإنسان مما يتعلق به إلا الله سبحانه وتعالى قد حدده وقدر زمن حصوله وقدر أيضا زمن ثنائه وذهابه وزواله عن الإنسان. إذا كتب الله سبحانه وتعالى أنك لن تموت مقام الرسول لن تموت نفس حتى تستوفي برزقه، إذا كتب الله سبحانه وتعالى لك أن تأكل 50 كيلو لحم لا تزيد غرام واحد لما توصل إلى هذا الحد تخرج منها اليدين، ولم يستطع إساء أن يقترب وأنت لم تستوي في هذا العدد، لأن الرسول قدر الوقت وقدر الزمن وقدر المكان، قدر أرزاقهم وآجله وكل ذلك في الأجل في العهد الأول، لأن أول ما خلق الله تعالى خلق القلب، قال له اكتب، قال له ماذا اكتب؟ قال اكتب بما هو فائل إلى يوم القيامة من أقدار خلائق، فكتب كل شيء يكون في هذا الوجود، فلا يموت الإنسان إلا بالأجل، ولا يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. وهو مرة ذلك الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود الموضع الصحيحين الذي قال حدثنا في السابق مصدوق وهو صلاته وهو عليه الصلاة والسلام أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مرقة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم مرقة علاقة مضغة، وبعد 120 يوم يعني بعد 4 أشهر، لأن بعد 4 أشهر يتكون الجنين، ولما يتكون الجنين لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تسقط جنينها. أجاز العلماء أن يسقط الجنين إذا دعت هناك حاجة قبل 4 أشهر. إذا دعت ضروري ذلك. أما بعد 4 أشهر ولو خلفت فلا يجوز. فليه؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا بلغ هذا المقدار هذا العمر وهو 120 يوم يرسل إليه الملك. فينفخ به الروح ويؤمر بكتب 4 أشياء أو 4 أمور، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي الحساب. ثم بعد الأخلاق لم تكن تستحق توجد كل شيء. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله له كلام عظيم، وهو الذي بلغ من الزهد ما بلغ، قال كيف وصلت إلى هذا الذي وصلت إليه من القدر والمنزلة في العبادة وأنت السلف وإقبال الناس عليك وأن الله على كتب لك القبول في الأرض وبين الناس. قال لهم سر زهدي في الدنيا 4 أشياء، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يعني على معصيته، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقائمة. 4 كلمات لو كتبت بماء العينين لكان خالصا. مع المشاهد فيه علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمئن قلبي. لكن لما يستغيب عني في هذه الامور يصبح يجادل به يقول والله ان هذا رزقي يسعد ويسعى لي ونهار كذا، ولكن لا يقيله الا ما كتب الله سبحانه وتعالى. واحيانا قد يكون منك العجز ويخبر منك التفريط، ومع ذلك ياتيك هذا الرزق دون ان تشعر. لو صبرنا لكان الرزق يطلبونه، لكنه خلق الانسان من عجل كما قال الشاعر. فالانسان في الحقيقه لو امن بعقيده القضاء والقدر والله لا طاب له العيش في هذه الدنيا، ان بغنى وان بفقر، لانه اذا صاره غنى فبفضل الله عز وجل وبقدره، لا بمعرفته ولا بوساطته ولا بان فلان او علة. وان اصابه فقر والله لو اغناك الناس جميعا يجيك هذا لأن ذكر اسمه يجي حمله المرايات الدولارات في كتبك تنفق في يومين ثلاثية. إذا كتب الله سبحانه وتعالى أنك لا تكون غني فتعرف أن ما كتب الله سبحانه وتعالى لم يكن يرى له به. وعن عبد الله بن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في كلمة يا غلام يعلمك كلمات وما أعظمها من كلمات، قال له من دينها بعد قضاء الله سبحانه، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رفعت الاقلام وجفت الصحف. لكن قل يقول الانسان لما اذا سليم العمل يقول نفسك كون الانسان يغضب ويخور ويرضى ويسخط، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعرف بان هذا كل ما يقع هو قدر مقدر، ولكن مع ذلك هو قد يسجن، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما الله سبحانه جعله ييسره ويسع له الامر الذي قدر له. ولهذا فرض يعني ناخذ شركات هذا إنسان وهذا إنسان. يوجد مثلا في الثواب في إنسان وفي الجزائر وفي معرفة الناس وفي فعل التجارة وفي الطبيعة تفضل هذا عن هذا، ومع ذلك ينطبقان في عمل واحد وفي مشروع واحد وفي ترسم نفس الأسباب والاعتماد على نفس الإجراءات، فصار هذا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيصبح غنيا بين عشية وضحاها، والآخر يعني مهما بذل ولو قام الليلة وهو يبيع ويشتري ويكتب الله سبحانه وتعالى له أن لا يربح من تلك التجارة في قوله. فهنا تأتي هذه العقيدة، هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، أن الإنسان إذا بذل جهده وسعى وأخذ بأسبابه الشرعية ولم يوفق لذلك يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذات ما قدر الله له، فإما أن يرضى ويستسلم وإما أن يغير شيء آخر وإنسان يسرق في باب آخر، يعني ما قدر الله أن تكون في هذا السبيل وفي هذا المسلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. يهدي من يشاء برحمته، الاهتداء الى صراط المستقيم هدايه من الله عز وجل، نعم هو اختيار من الانسان نفسه لكنه هدايه من الله عز وجل، لان الله عز وجل يسر لك سبل الهدايه. لكن من يسرها الله عز وجل؟ قد يقول قائل: لماذا يسرها للكافر؟ قال في المؤمنين: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا يعني الذين اختاروا الهدايه يزيدهم الله عز وجل هدى ويرفعوا عليه، هذا برحمته. فلو لم يمدهم ببدايه من عنده سبحانه وتعالى وبرحمته وبفضله ربما لا تنفعهم هدايتهم، تسمعه المعي ثم سبحانه ما يرجع وينحرف ويصرف، فانت تقول وقد وفقك الله سبحانه عليه هدايه ان الله سبحانه وتعالى هداك وانت اخترت هذا من عنده وهذه المشيئه من عنده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر لك بعد ذلك سبل الهداية. ويظل من يشاء بحكمته وبعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى يظل الكافر فلا يهتدي، هذا بعجزه لا لأجله، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان مخذول في نفسه، هذا الإنسان ما أراد أن يختار طريق الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى هذا الناس والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناس. قال الله عز وجل: وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. هذه الهدايات العلماء يسمونها ما هي؟ هدايه البيان، هدايه الارشاد، يعني تبين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي رضي الله عنه، لان يهدي الله بها رجلا خير لك من خمر النعم او خير من قاع اي شيء. هذه هدايه البيان، هذه من يكون الانسان، يملكها الانبياء، يملكونها الرسل، يملكها العلماء، تملكها انت، تكون سبب في هدايه اخيك، تبين الله. لكن هدايه التوفيق، هدايه الثبات على الدين، واختيار الطريق، هذا لمن؟ لله عز وجل. وهذا النوع من الهدايه، هدايه التوفيق، هي التي نفعها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. في قوله: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايه علي بن ابي طالب، مكث معه، وصبر معه، ودعاه الى الله عز وجل. بل طلب منه ان يقول لا اله الا الله، يقول له يا شفيع عند الله عز وجل، ولو لم يعمل شيء من عمل الصالحات، قل لا اله الا الله كما قالها ومتى الكفر، وعزم الرسول اليه. فقال الله عز وجل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله عز وجل: اضل ابا طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبعزمه، لانه لم يختار الهدايه، ولو اختارها كما اختارها عمر بن الخطاب لفتح الله سبحانه وتعالى عليه ولهداه لذلك. ولكن كفر الكافر جعله الله سبحانه وتعالى امتحانا للمؤمنين وعبرة للآخرين، وجعل الله سبحانه وتعالى الكفار في هذه الدنيا يختارون هذا الطريق أيضا ليكونون من أصحاب النار دار الجزاء الثاني، كما جعلهم في هذه الدنيا عبرة للمؤمنين وجعلهم امتحانا وابتلاء لهم، لأن الإنسان إذا وجد الكافر فهو يمتحن في إيمانه. أنت مؤمن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتطيعه ويغير عليك في الرزق، والكافر يكفر بالله سبحانه وتعالى ويطغى ويزيد في تكبره ويرفق وتأتي الدنيا لكل حدث وفرق. ما خير الإنسان ما عنده دين وما عنده عقيدة؟ يقول ما يعقل هذا، هذا ما يعقل كيف هذا الذي يكفر بالله عز وجل؟ إذن كأنه لا إله، وإن ما علم قرآن الرسول لا يكفر بالله، كيف هذا الذي يكفر بنعم الله ولا يعبد الله عز وجل يوسع به الدنيا ولا يمر؟ وهو دائما يعني في هندام جميل وفي صورة جميلة ورزق موجود واحد من الموجودين، وأنا المؤمن الذي أعبده وأتجسد إليه وأطيعه وأصبر، ومع ذلك لا أنفق ومع ذلك أفعل. هذا عدو الإيمان هو. أما المؤمن الحقيقي يعلم أن هذا إنما أراد الله سبحانه وتعالى به الخير، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه ما ذهب عنه في هذه الدنيا خيرات وحسنات وأجور عظيمة يوم القيامة، وأن ما يتعلق به الكافر فهي حسنات عجلت لهم يأكلونها في الدنيا، وإذا أتوا الله عز وجل يوم القيامة لم يجدوا حسنة يتمدون عليها. ولهذا قال أحد الصالحين إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يزلزل على المؤمنين المؤمن فاعلم أنه يسلك بك طريق أوليائه، طريق أصفياء من الأنبياء والرسل المؤيدون بالوحي، ومع ذلك كان أحدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحقيقة. يبكي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يجد من اثر الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه كفة، هذه الملوك كفة تتغلب في النعماء وفي الاموال وفي الفرص الرفيعه، وانت يا رسول الله لو قال لهم الدنيا ولا من الاخره، لهم الدنيا ولا من الاخره، لان المؤمن يعرف ما عند الله عز وجل، ان اعطاه الله عز وجل النعمه واعطاه الناس الدنيا يشكر الله سبحانه على هذا ذلك ويستعمل هذا الخير في مرضاه الله عز وجل، وان لم يرزقه الله سبحانه على ذلك فرض. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، وليس ذلك لاحد الا المؤمن، ان اصابته الضراء شكر شكر خير له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقوله اي قول المؤلف يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. هذه الايه استدل بها المؤلف على ما قال، لا يسال اي الله عز وجل، اي لا يعاقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، كما قال الامام الطحاوي رحمه الله، لو قال الانسان لما فعل فقد رجع اسم الكتاب، ولو رجع اسم الكتاب كان من السفيه. ولهذا لا يقول الانسان لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا المؤمن ياتي المسجد وهذا جعله كافر، وهذا جعله كذا وهذا جعله كذا، يسال عن امر الله عز وجل، الله عز وجل لا يسال، لان امره افاض منه عن حكمه وعن تدبيره، وكله عدل وكله حق وكله كمال، ليس به نقص وليس به ظلم وليس به سبب، بل هو عين الحكمه ومطلق الحكمه سبحانه وتعالى. فالانسان ليس العاقل الا حتى ولو راه شرا، حتى ولو راه شرا. بعض الناس يعني تاتي المصيبه تجي المصيبه لا يقول قرش انا حرق الجمع يعني غرامه، كانه يشتي من من من من ربه ليس خالقا، تعالوا عدد الغرامه، لكن ما علم المسكين يعني لو علم ان هذه المصائب قد تكون تكفيرا له باجتهاده رفعا لمنزلته في عظام مثيبته عند الله عز وجل، ما كان يقول هذا، بل يقول كما كان يقول عبد الله بن مسعود، حب ظل كرهات الموت والفقر، حب ظل كرهات الموت والفقر، ولكن من جهل لا يقول مثل هذا الكلام ولا يصل اليه. فالله عز وجل يسال عما يفعل وهم يسالون، اي ان العباد يسالون. وكان جهل بن صفوان ذلك الرجل الخبيث الذي نشر عقيده الفساد في هذه الامه المحمديه الطيبه المباركه، كان يخرج ربي بعض الناس المرضى المزنوين الذين عندهم مرض الجبال، يقول انظروا ارحم الراحمين يفعلوا مثل هذا اتهاما لله سبحانه وتعالى وانكارا للشفاء، يعني يمكن ان يعجزوا، يقول يعني لو كان الله سبحانه وتعالى يوصف بانه ارحم الراحمين هو ينكر الشفاء، يقول انا ليس ارحم الراحمين، قال لو كان ارحم الراحمين لم يعذب عباده، كيف يبتليه النبي بالجبال ويبتليه بالمرض؟ ولكن هذا جهل مرضع كتبت الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل المرض وجعل الشفاء وجعل الحق وجعل الباطل وجعل الخير وجعل الشر وجعل الغنى وجعل الفقر وفي كل خير، في كل خير، كيف يجزى وان تستحق انت المرض الصحيح يقدر يكون الناس، لكن بعض الناس قد لا لا لا لا تصلح به الصحه، لماذا؟ لانه يستعملها في الفساد وفي ظلم عباد الله عز وجل وفي اذيته، والمرض احيانا قد يكون خير الانسان حتى وان كان في ظهره شر، ليس هناك انسان جزى بالمرض، ولكن احيانا يكون خير تكون قد عافيت الله سبحانه وتعالى، وانت لو بقيت في صحتك لا طاغيت وتكبرت واقبلت على المعاصي دون نهار، كلمة يقول الله سبحانه على بالمال فعند ذلك تضعف وتسكت وتتفكر في امرك وتتهيج ولعلك تخلع. ولهذا قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما بين ايدي الناس ليذيق البعض الذي عليه لا انهم يرجعوا يعني ستروح نبهه الارض والله سبحانه وتعالى ينزل امر طيب عن الناس هي شر بالنسبه له ولكن هذه الحكمه من وراء ذلك ان الناس يرجعون ضرب الزجاج ان تكون هذا شر لكن هو شر في المره الذي مثل انه قضاء الله سبحانه وتعالى فهو خير في المره يعني هو شر كما هو وقيل شرها عليه سنت ماتوا وذهبت اموالهم ودمرت ديارهم هذا شر ولكن قضاء الله تعالى ليس بشر لان في هذا القضاء خير عليه كاد بعض الناس استقر بعض الناس اعتبر بعض الناس الناس اصلحوا بعض امورهم التي كانوا مخطئين فيها ويوقع عليكم ان كل انسان ايمان هو من واحد خير من الدنيا ولا فيها لان يهدي الله بك رجل خير لك من حمرنا هذه هي المليارات الدولارات التي ربما قد اعطيت للجزائر من اجل يعني البناء مهما تهدد ما تساوي عند الله سبحانه وتعالى مقدار ان يسجد رجل وياتي للمسجد لانك يوم القيامه لو تعطى لك الارض من هذا الأمر الرفقة لتبتدي بها من عذاب يوم القيامة قل يا رب أعطيك هذه الأموال على أن أهتدي وأكون أهل الجنة ما قبل منك ما قبل من أحد ولو أنفقها لتبتدي من عذاب الله تعالى يوم القيامة إذن بهداية الناس من خلال هذه المصيبة من أعظم الثمرات التي يجنيها من المصائب التي تحل بالمسلمين ثم استدل المؤلف بآيات أخرى تقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر طبعا أن كل ما أوجده الله عز وجل وسيوجد أيضا في ملكوته فإنه بقدر الله سبحانه وتعالى فلا يخرج شيء عن قدر الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر فالإمام محمد يقول القدر قدرة الله عز وجل لما تعلم أن كل شيء في هذا الوجود فهو من تقدير الله عز وجل علمت أن ربك على كل شيء قدر يستدل المؤلف ايضا بقول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا هذه ايه ايه الاولى الاولى قال ان كل شيء خلقه بقدر والثانيه قال وخلق كل شيء كل شيء عموم ليس منه شيء وقدره تقديرا يعني قدره تقديرا كاملا لا يتغير ولا يتبدل يعني ما خلق الخلق هكذا واودع وتركه يعني مثلا خلق هذا الحيوان الصغير ثم خرج يرمي لنفسه يخرج له راس من هنا او يخرج له راس من تحت او يكون له قد فيها اربع اصابع او يكون فيها 20 كما يريد هو لا قدره تقديرا يوجد ترى على الله سبحانه وتعالى ولهذا الله تعالى خلق الخلق كما نفهم نحن الان بهذه الاعضاء وبهذه الاعضاء المعلومه لكن احيانا صار عجبا في خلق الله عز وجل انسان عنده اقدام انسان عنده اصابع انسان عنده مبرح في المناطق الى غير ذلك فاذكر سبحان الله خلق كل شيء فقدره تقديرا هل يريد ان اراد هو ان يكون هكذا او هو الانسان جميل وهو هذا قبيح هل هو اراد ان مثل هذا المسجد او الله اختار جمال المسجد وهو لا يزال كبيرا في بطن امه لان الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا قدره بكل شيء في القامه طويل قصير في الجمال في اللون في الصلاه في الزكاه في خلق الله عز وجل تجد ما يجعلك توعد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يوجه فضله على اي بال ترى انسان يجمع الله سبحانه وتعالى في كل صباح تراه جميل وتراه وكيل وتراه صغير وتراه قادر وتراه عالم وتراه جليل وتراه غني والبعض لا ترى فيه شيء من هذه الصفات والبعض تراه جميلا قادرا سليما صحيحا ولكن عنده غباء وليس عنده ذكاء ولا فطنه فترى ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأراد كما أراد سبحانه وتعالى فيصدق ما قاله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا ثم قال المؤلف ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير هذه الآية عظيمة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من فقد الأموال من فقد الأهل من فقد الأنفس هذا كله بقدر الله عز وجل إذا علمت هذا بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا قبل أن يخلقك من قبل أن نقرأها يعني قبل أن يوجدها قبل أن يوجد هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى جعلها إذا فإذا حدث المصيبة بك أيها المؤمن